السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمع وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من الأدعية الجميلة قوي اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بها، كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حب ربنا سبحانه وتعالى كان دايما بيدعي ربنا إن حب ربنا يزداد، مش كده وبس، وإن ربنا يقذف في قلبه صلى الله عليه وسلم إنه يحب كل حد بيحب ربنا سبحانه وتعالى. فمن أصول ديننا إن إحنا نحب كل إنسان بيحب ربنا سبحانه وتعالى، وكل إنسان بيقرب أكتر من ربنا نحبه أكتر وأكتر، لحد ما يصل إلى درجة إنه يكون والي من أولياء الله سبحانه وتعالى. ده حبنا ليه كبير جدا جدا جدا جدا. ولكن أنا بقول حب، ولكن من غير غلو، لأن للأسف إذا كان النبي بيعلمنا الآن إن إحنا نحب الأولياء، الناس اللي هي قربت قوي من ربنا سبحانه وتعالى، إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا علمنا منه صلى الله عليه وسلم إن إحنا نحب ولكن لا نغلو، لأن الغلو في الأولياء والصالحين بيدعونا والعياذ بالله إلى أشياء محرمة حرمها ربنا تبارك وتعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. عايز من البداية أقول لكم إن الناس الأيام دي أو بعض الناس وبخاصة يعني بعض الصوفية بدأوا يقعوا في كبائر كبيرة جدا عند الله سبحانه وتعالى، كبائر مجمع عليها بين العلماء بسبب حتة الغلو في الأولياء والغلو في الصالحين. عايز أقول لهم من البداية ياريت نفتكر كده مع بعض إن قوم نوح كان عندهم علماء عارفين بالله سبحانه وتعالى، وصلوا إلى مرتبة الولاية، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرة. الخمسة دول كانوا علماء كان الناس بيحبهم جدا جدا جدا جدا جدا. لما مات العلماء دول نصبوا لهم قبورا عالية، وبعد كده جعلوا لهم تماثيل، بعد كده جيل ورا جيل جيل ورا جيل حب يزداد، لحد ما وصل الحب إلى مرتبة الغلو، لدرجة إن هم كان الواحد منهم إذا أراد إن هو يقضى له حاجة يروح يسأل هذا الصنم من دون الله. وصلت المرحلة إلى مرحلة الغلو، ومنها هنا نصبت هذه الأصنام آلهة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. نفس المشكلة دي هي المشكلة اللي وقع فيها النصارى. النصارى اللي حبوا سيدنا عيسى حب شديد جدا جدا جدا جدا، ولكن الحب ده وصل إلى مرتبة الغلو. الغلو ده اللي ربنا عاتبهم فيه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. هم غالوا كثيرا جدا في سيدنا عيسى، لدرجة إن هم عبدوا سيدنا عيسى من دون الله. بل الأعظم من كده اللي هم جعلوا عيسى عليه الصلاة والسلام ابن للإله. لا لا لا، بل الأعظم من ذلك إن هم جعلوا عيسى هو الإله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. شفتوا مسألة الغلو في الصالحين بيوصل لإيه؟ علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم استفاد الدرس كويس جدا، وجه حذرنا ونبهنا وقال لنا: خدوا بالكم إياكم والغلو في الصالحين. لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يحذرنا: خدوا بالكم ان اللي قبلكم اتخذوا قبور الانبياء والصالحين مساجد، وبعد كده عبد هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، فخدوا بالكم. لدرجة احبابي شوفوا قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم عايز يأكد على خطورة المسألة. كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر بيموت صلى الله عليه وسلم، كان اهم شيء بيشغله انه ينبه امته ان هم ما يقعوش في هذه الكبيرة العظيمة جدا، ما يقعوش في نفس المشكلة اللي وقع فيها اهل الكتاب من قبلنا، الا وهي مسألة الغلو، وبالتالي والعياذ بالله يأتون بالامور الشركية. من اعظم هذه الامور اللي النبي حذر منها مسألة اتخاذ القبور مساجد. واحد من الصالحين او واحد من الانبياء يموت يقبر، بعد كده نبني على القبر بتاعه مسجد، بعد كده يعبد من دون الله. حاجات بتحزنني جدا جدا جدا، ان انا مثلا لما اخش قبر الحسين انا داخل اشوف الناس جوا بتعمل ايه، اخش قبر السيد البدوي، اخش قبر هؤلاء الناس اللي هي الصالحين زي الحسين رضي الله عنه وارضاه، اجد الناس بدأوا يقولوا: يا حسين مدد، يا حسين. يا جماعة المدد من عند الله. بعض الناس يخش يقولوا: يا حسين البنت ما تجوزتش جوزها لنا يا حسين، يا حسين الراجل مريض اشفه لنا يا حسين، يا حسين البنت ما تزوجتش عايزين تتجوز يا حسين. ايه ده يا جماعة، ايه ده، ده دي كبائر والعياذ بالله، ده دي كبائر والعياذ بالله، ده هو الكفر والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم بيقول ان انا خايف اكتر ما اخاف عليه ان الامه تقع في الكفر ده او تقع في الشرك ده، الاشياء اللي الناس شايفاها بسيطه جدا وتحسبونه هينه، لا ده هو عند الله عز وجل عظيم. شوفوا السيده عائشه رضي الله عنها ماذا تقول، والحديث في الصحيح، قالت لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، النبي بيموت بيحتضر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، النبي عارف خلاص ان ده مرض الموت، ما هو بيخير صلى الله عليه وسلم ها الرفيق الأعلى ولا الدنيا، هو بيقول الرفيق الأعلى وبيقول للناس كده لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني اوعوا تعملوا زي ما هم وقعوا. ربنا لعن اليهود ولعن النصارى لأنهم غالوا في الأنبياء والصالحين، بنوا على قبورهم مساجد ثم عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، النبي يقول كده علشان يحذر ما صنعوا. بل أحبابي تخيلوا النبي وهو بيموت، شوف أكتر حاجة شغل النبي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وبالفعل والله العظيم يا جماعة اللي يخش قبر من قبور الصالحين والأولياء الآن فعلا بقى وثن يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. بعضهم بيوقن ان الحاجات لا تقضى إلا عند الأولياء، الأزمات لا ترفع إلا عند قبور الأولياء. ليه كده؟ ليه كده؟ ده أمر عظيم، كفر والعياذ بالله، من الأمور الشركية اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها وللأسف وقع فيها كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كان في الصحيح من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قاتل الله اليهود والنصارى، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نحاول كده نجمع الألفاظ، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. بل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن من شرار الناس، أسوأ الناس، أشر الناس، شر الناس منزلة عند الله، من يا رسول الله؟ إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن أنتم عارفين إن في آخر الساعة تأتي ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين ولا يبقى إلا شرار الناس. إن من شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعلم الصحابة الدرس ده وأكد على الدرس ده قوي قوي صلى الله عليه وسلم عند موته علشان الناس تاخد بالها وتنتبه. عارفين أحبابي السيدة أم سلمة رضي الله عنها في يوم كانت قاعدة مع النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول له أنا شفت في الحبشة قد إيه النصارى اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد وعبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، فقال لها يا أم سلمة أولئك شرار الناس عند الله الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، دول شرار الناس عند الله سبحانه وتعالى. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحارث النجراني، شوف ده حديث لأم سلمة، ده حديث لعائشة، ده حديث لأبي هريرة، الناس اللي كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما اكتفاش بهذا، بل قبل أن يموت بخمسة أيام يطلع النبي على المنبر ويقول للناس كما قال الحارث الخزاعي أو النجراني، قبل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس أيام يقول ألا إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن هذا، إني أنهاكم عن هذا، إني أنهاكم عن هذا. علشان كده كان بنقول دايما دور العلماء إنهم ينبهوا للناس، يا جماعة لا يجوز أبدا أيا كان الشخص وأيا كانت مكانة الشخص مع حبنا ليه إن إحنا نبني على قبره مسجد، إن إحنا نبني على قبره مسجد. وعلى هذا اتفق الأئمة الأربعة، مذهب الشافعية الإمام ابن حجر الهيتمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر في الكبيرة 93 و94 و95 و96 و97 و98 قال وهذه الكبائر هي اتخاذ القبور مساجد وإيقاد السروج عليها والصلاة إليها واستلامها والطواف بها، وده اللي بيحصل الآن كل هذه كبائر. وينقل أقوال الشافعية على حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور. الأحناف الإمام محمد تلميذ أبي حنيفة في كتاب الآثار قال ويكره أن يجصص أو يطين أو يجعل على القبر مسجد، والكراهة هنا طبعا هي الكراهة التحريمية. المالكية يقول القرطبي في التفسير قال علماؤنا ويحرم على المسلمين أن يتخذوا القبور مساجد، وقال الحنابلة نص علماؤنا على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور. يبقى إذن أنا عندي الآن أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم بتحرم هذا، العلماء متفقين على هذا. بل أختم معاكم بنقل هذا، بالنقل هذا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وده اللي اعتمدته لجنة الفتوى في الأزهر، حيث قال شيخ الإسلام ابن تيمية: اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يبنى مسجد على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أحبابي، مسألة إن احنا نصلي في مسجد في قبر أو نروح لمسجد في قبر أو غير ذلك كبيرة من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. هذه الكبيرة تتحول بعد ذلك إلى كفر أو شرك إذا كان يصحب الطواف حوالين القبر، أو دعاء صاحب القبر من دون الله، أو الاستغاثة به، أو طلب الحاجات التي لا يستطيع الإنسان أن يصنعها بنفسه، تبقى ده والعياذ بالله انتقلت من الكبيرة إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الرشد، وأن يلهمنا الصواب، وأن يجنبنا البدع، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.